ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم

إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أمرا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رحمة رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا يغشى الناس هذا عذاب أليم